مرة ثانية، وهذه المرة من كلمات مجدي نجيب وألحان محمد سلطان، تغنينا فايزة أحمد. قول لكل الناس. قادر تاخدنا ليالي تفرحنا تفكرنا في احلى ليالي تفكرنا ولا يجي اليوم وتجيب عنا

بحبك حبة بحبك طول العمر سحنا ولا ما يعرفك زي الموجة في طول البحر سحنا ولا ما يعرفك زي الموجة في طول البحر أيوة بحبك بحبك أيوة بحبك حب لا حبك العمر أيوة بحبك بحبك أيوة بحبك حب لا حبك العمر I'm